هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد كامل محمد عبد الغفار المقيم في دلجة مركز دير مواس بمحافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أقول لكم على حصل عندنا في الصرف الصحي يا حضرات. الصرف الصحي اللي عم يقولوا عليه ما فيش قرية فيك يا بلد إلا وفيها شبكة صرف صحي. عندنا تم توصيل الصرف الصحي لشارع الخرزين المقابل لمركز شباب دلجة من ناحية الغرب، وتم توصيل الصرف لغاية نص الشارع من الجهة الشرقية وبس. أها ليه المجاول ما كملش نص الشارع التاني ليه؟ ده احنا حوالي 20 بيت يا حضرات، وكل بيت فيه أسرة كاملة، وفي بيوت فيها أكتر من أسرة عايشين مع بعضيهم. أقول لك أنا ليه يا ود عمي، بس ممكن تهدى عليه شوي وتبطل تشد في عروقك للطرقع. قول يا سعادة البيقول، وادي عروقة هي اه سبتها مش هشدها، هشد في شعري عاد، هشد في شعري وبس. يا راجل ده انت اصلا هتشد في شعرك ايه؟ جريه عاد هتتريق عليا ولا ايه؟ شفت انت انفعلت تاني كيف؟ يا ابن عمي الانفعال ده هيخلص عليك ومش هتستمتع بالصرف الصحي اللي هيتعمل. هيتعمل فين وامتى؟ اقول لك الصرف مش واصل نص الشارع التاني ليه؟ عشان البيوت اللي هناك دي منسوبها منخفض عن باقي الشارع، والصرف لما بيتعمل لازم يجي فيه الحضار. مين يعني شغل هندسة ما تعرفوش انت؟ المهم المجاول ما خدش باله من بيوتكم المنخفضة دي، وبكده مش هينفع للأسف توصلوا الصرف الصحي. اللهم طاولك يا روح، امال ازاي بيا هتقول هد نفسك عشان تعرف تستمتع بالصرف الصحي دي؟ ايوه على اعتبار ما سيكون يعني. يلا ما هو اكيد هيكون في حل في المستقبل، جايز احنا من الحقوش ولا الجيل اللي بعدين هيلحقوا. بس اوعى تيأس. ها ما قلت ليش تشرب شاي تقيل ولا ناوي تمشي خفيف خفيف؟ وللطبيعي يا حضرات ان المجاول واللي بينفذ الشغل ده اللي بيقول عليه المهندسين، لما بيبدا الشغل في اي شارع بيعمل مقاساته وارتفاعات المناسيب فيه، بحيث ان اول نقطه في الشارع تكون منخفضه عن اخر نقطه في اخر الشارع، او كمان تكون اقل من البيوت اللي هتتبني في المستقبل. لكن المجاول اياه اللي اشتغل واللي ما فيش اشراف عليه يشوفه بيعمل ايه بالظبط، وما تعرفوش الحكايه ماشيه ازاي. والله يا حضرات عمل اول نقطه في الشارع بارتفاع معين ومشي مع الارتفاع الطبيعي عشان انحدار الصرف الصحي، قوم ايه لما وصل لغايه نص الشارع المواسير والغرف بقت اعلى من بيوتنا، وصل الارتفاع بتاعهم يا حضرات. لو وصلناه مع صرف بيوتنا الصرف هيدخل بيوتنا مش هيمشي في مساره الطبيعي، يعني بقى مستحيل نوصل على الخط ده. والحل يا معالي المحافظ عشان ناخد حقوقنا ايه ونوصل على شبكة الصرف الصحي ايه؟ ما هو يا اما الخط اللي اتعمل ده يتهد ويتعمل من جديد ويكون مطابق للمواصفات، يا اما يتعمل خط تاني يخدم بيوتنا اللي في اخر الشارع. لكن تاخده بالحل السهل، وهو اننا اهالي نص الشارع تخبط دماغها في الحيط وتشرب من البحر، ده مش حل يا بهوات. احنا برضو بني ادمين ومواطنين ولنا حقوق وعاوزينها. اولها توصيل بيوتنا بشبكة الصرف الصحي بالقارية، يا ترى ده ممكن ولا نخبط دماغنا في الحيط؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.